الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه بعد. نكمل ما وقفنا عنده من درس منهج السالكين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة جمع طعام، ويطلق على ما يؤكل ويشرب، يطلق على ما يؤكل ويطلق على ما يشرب. أما ما يؤكل فهذا ظاهر يسمى طعام، أما الشراب فأيضا يسمى طعام. قال تعالى عن طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى طعام. وقال عليه السلام عن ماء زمزم أنه طعام وطعم والشفاء والسقم، عن ماء زمزم طعام وطعم والشفاء والسقم. فيسمى الطعام شرابا، إذن كلمة طعام تطلق على الطعام وعلى الشراب. والأصل في الأطعمة الحلوة الإباحة، الأصل في كل طعام أنه حلال، والأطعمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حيوانية، وهذا الأصل فيها أنها مباحة، والحيوانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحيوانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حيوانات البحر، البحر، وهذا فيه أربعة أقوال للعلماء، أربعة أقوال للعلماء. القول الأول مذهب الأحناف، الأحناف أنه لا لا لا يحل من البحر إلا السمك فقط، ما عداه لا يحل. والقول الثاني مذهب المالكية، قالوا كل ما في البحر حلال كله، ما يستثنى منه شيء، لعموم قول تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، عام. وغسل عن البحر قال: والطماء الحل ميتته، قال هذا عام في كل شيء. القول الثالث قول الشافعية، قالوا: أما السمك فهذا حلال بلا خلاف عندنا، أما غير السمك ينظر إلى مثيله في اليابسة، يعني مثلا كلب البحر مثلا، هل الكلب يؤكل في الدنيا في اليابسة؟ ما يؤكل الكلب، إذن كلب البحر لا يؤكل. خنزير البحر، هل الخنزير يؤكل؟ لا يؤكل، إذن خنزير البحر لا يؤكل. فرس البحر، هل الفرس يؤكل في اليابسة؟ نعم، إذن فرس البحر يؤكل. قال: وهكذا كل ما كان غير السمك ينظر إلى مثيله في اليابسة، إن كان يؤكل فهو يؤكل، وإن كان لا يؤكل فإنه لا يؤكل. هذا قول الشافعية. القول الرابع قول الحنابلة، قالوا كل ما في البحر حلال إلا ما استثنيا، وهي ثلاثة أصناف: التمساح لأن له ناب، والضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، والحية لأنها مستقذرة، لأنها مستقذرة. قال: أما ما عداها فإنه حلال. وأقوى الأدلة مع مذهب مالك، مذهب مالك وأقوى الأدلة في كتاب الأطعمة. وقد رجح مذهب مالك الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأطعمة، في كتابه الأطعمة. نعم، هذا حيوانات البحر. الثاني حيوانات البر، البر وهي نوعان، طائر وغير طائر، طائر وغير طائر. أما الطائر فالأصل فيه الحل والإباحة أيضا، إلا ذوات المخالب من الطيور، ذات مخلب من الطير، والمراد بذات مخلب أي التي تصيد بمخالبها تفترس، وإلا كل الطيور لها مخالب، كل طير له مخلب، لكن المراد الذي يصيد بمخلبه كالنسر يصيد بمخلبه، الصغر يصيد بمخلبه، وهكذا. أما كان لا يصيد بمخلبه فهذا حلال، إلا ما أمرنا بقتله أو نهينا عن قتله كالقراب أمرنا بقتله ما يؤكل، أو نهينا عن قتله كالهدهد ما يؤكل. هذا حيوان البحر الطائرة، أما البر الطائر. أما حيوان البر الذي لا يطير فالأصل أيضا الأصل فيه الحل والإباحة، إلا ما استثني. واللي استثني أولا ذوات السباع، أو عفوا ذوات الأنياب، ذوات الأنياب من السباع، ذوات الأنياب من السباع، الأسد، الكلب، النمر، ويستثنى الضبع. الضبع لأن جاء في حديث صلى الله عليه وسلم عن الضبع أيوكل، هو قال نعم رواه مسلم، لكن قيل ليس هو الضبع الذي يعرف الآن الذي يأكل الجيف، ليس هذا، قال إنما الضبع كان في جزيرة العرب غير هذا، وقد حققت رسائل في هذا الباب أن الضبع المراد ليس هو الضبع المعروف الآن الذي يأكل الجيف، لا ليس هذا، إنما نوع من أنواع الضباع كان في جزيرة العرب لا يأكل الجيف، لا يأكل الجيف، ليس هذا. طيب، أيضا من حيوانات البر التي لا تؤكل كل حيوان مستغذر شرعا، مستغذر كالحشرات كالعقرب كالحية، هذه مستغذرات فلا تؤكل. هذا بالنسبة إلى يعني الأطعمة الحيوانية. والنوع الثاني أطعمة نباتية، نباتات نباتية، وهذا أيضا الأصل فيها الحل والإباحة، كلها حلال، لا يستثنى منها شيء إلا ما دل الدليل على حرمته، وإلا ما يستثنى من النباتات شيء إلا ما دل الدليل على حرمته. نعم، أحسن الله إليكم. وهي نوعان، حيوان وغيره، حيوان وغيره، إيش غيره؟ يعني نباتي، يعني إما حيوان، وحيوان إما حيوان البحر أو حيوان البر، وهو نوعان طائر وغير طائر، والثاني حيو اسمه نبات، النباتات. نعم، فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، يعني إلا ما استثني كالسم ونحوه كالحشيش، الحشيش نبات الذي يتعاطاه الناس، المخدرات فهذا حرام، الدخان نبات حرام، فإلا ما دل الدليل على حرمته. نعم، والأتربة كلها مباحة إلا ما أسكر. نعم، أما الأشربة فكل شراب مباح، كل شراب مباح إلا إذا كان يذهب العقل، يذهب العقل. أما إذا كان لا يذهب العقل فالأصل في الأشربة كلها مباح، العسل، الماء، العصائر بأنواعها، كل أشربة إلا ما أذهب العقل كالخمر يذهب العقل، فهذا حرام. نعم. فإنه يحرم كثيره وقليله. نعم، يحرم كثيره وقليله، قليله وكثيره سواء في الحرمة. نعم. لحديث كل مسكر حرام. نعم، كل مسكر حرام. وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، يعني ما أسكر قليله فكثيره حرام، الفرق يعني الشيء القليل. نعم. وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم، الخمر إذا أصبحت خل لوحدها أصبحت خلا أصبحت حلال بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما إذا الخمر الناس حولوها إلى خل فهذا حرام ولا يجوز. قال أنس بن مالك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، رواه مسلم. نعم. والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. نعم، الحيوان نوعان، بحري وبري. البحري قلنا ايش فيه؟ اربع اقوال لاهل العلم، والصحيح ان كل ما في البحر حلال لعموم قوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم للسياره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهر ماءه الحل ميتته. نعم. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعام. نعم. وأما البري فالأصل فيه الحل. نعم، والثاني البري، والبر قلنا إما يطير وإما لا يطير، فالأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. نعم. إلا ما نص عليه الشارع. نعم. فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، الكلب، الأسد، النمر، الفهد وهكذا، الثعلب، إلا ما استثني قلنا الضبع، لكن ليس هو الضبع المعروف الآن، ليس هو هذا. نعم. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. نعم، كل يعني يصيد بمخلبه، ولا كل الطيور لها مخالب، المراد الذي يصيد ويفترس بمخلبه. نعم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذا أيضا مما استثني لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمار الأهلي. والحمار نوعان، حمار أهلي أي الذي يعيش بين الأهالي، هذا يحرم أكله لوجود النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، رواه البخاري ومسلم. والثاني الحمار الوحشي وهو الذي مستاحش يعيش في الجبال أو نحو ذلك، وهذا يجوز أكله، يجوز أكله. نعم. ونهى عن قتل أربع من الدواب. نعم، القاعدة كل ما أمرت الشريعة بقتله أكله حرام، وكل ما نهت الشريعة عن قتله أكله حرام، هذه قاعدة، لكن هنا المؤلف ذكرها رحمه الله. إذن كل ما أمرت الشريعة بقتله أكله حرام، وكل ما نهت الشريعة عن قتله أكله حرام. نعم. ونهى عن قتل أربع من الدواب. نعم. النملة والنحلة والهدهد والصرد. نعم، هذا إذن أكله حرام، للقاعدة كل ما نهت عن الشريعة أكله حرام، رواه أحمد وأبو داود. نعم، وأيضا كل ما أمرت بقتله أكله حرام، خمس يقتل نيش في الحلي والحرم، الفارة والكلب العقور والعقرب والحداء والغراب، إن هذه أكلها حرام. نعم. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، جميع الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كالحشرات ونحوها، إلا ما استثني من حشرات كالجراد. الجراد مستثنى من الحشرات. أيضا ما ثبت تبعا، ما ثبت تبعا لا استغلالا، بمعنى إنسان شرب عسل فيه نحلة ميتة مغطعة جناح النحلة أو رجل النحلة وأكله لا شيء عليه، هذا مستثنى أنه تبعا. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل الجلة، الجلة يعني العذرة، العذرة أي أنها إذا قضت الحاجة تأكل الحاجة حاجتها، يسمى الجلالة، وهي التي تأكل البراز والنجاسات، تأكل النجاسات سواء كان من الدجاج أو كان من الغنم، هذا يسمى الجلالة. والجلالة لا تؤكل حتى تحبس 3 أيام، تعطى الأكل النظيف والماء النظيف، بعد 3 أيام تؤكل، بعد 3 أيام تؤكل، لما جاء في حيث قال عليه السلام الجلالة تحبس 3، تحبس 3. وبعضهم قال إن كانت من الدجاج تحبس 3 أيام، وإن كانت من الغنم تحبس 7 أيام، وإن كانت من الإبل تحبس 1 شهر، لكن الصحيح هو القول الأول أنها تحبس 3 أيام للجميع. نعم. حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3، هذا الصحيح عندنا نص واضح، تحبس 3 يعني 3 أيام تعطى الطعام الطاهر. أيضا الشجرة، الشجرة المثمرة إذا كانت الشجرة تسقى بالنجاسات حكم حكم الجلالة، حتى يعني 3 أيام تسقى بالماء الطاهر، 3 أيام تسقى بالماء الطاهر حتى يكون حكم ليس حكم الجلالة. نعم. قال: باب الزكاة والصيد. انتهى من كتاب الأطعمة، وانتقل رحمه الله إلى كتاب الزكاة والصيد. الزكاة والصيد، أما الزكاة هي ذبح الحيوان، ذبح الحيوان المأكول، ذبح الحيوان المأكول وقطع المريء والحلقوم، وذبح الحيوان المأكول بقطع، ذبح الحيوان المأكول بقطع الحلقوم والمريء، وذبح الحيوان المأكول بقطع الحلقوم والمريء، يعني مجرى الهواء ومجرى النفس ومجرى الطعام، مجرى الهواء ومجرى الطعام، هذا يسمى الذبح. أما النحر، النحر هو طعن الحيوان في اللبة، طعن الحيوان، طعن الحيوان في اللبة، يعني اللبة أقصى الرقبة، وهذا للإبل، للإبل، الإبل تطعن طعنا. أما الذبح فهو للغنم والدجاج البقر، أما الإبل فإنها تطعن طعنا، يسمى النحر، النحر. أما الصيد فيسمى العقر، فعقروها العقر، والعقر هو ذبح الحيوان الغير مقدور على ذكاته في أي موضع من جسمه، ذبح الحيوان الغير مقدور على ذكاته في أي موضع من جسمه يسمى العقر. إذا عندنا ذبح ونحر وعقر 3. نعم. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. نعم. الحيوانات لا تباح بدون زكاة، إذا ماتت بدون زكاة هذه ميتة، ذبحت بالصعق ميتة، في الضرب ميتة، إلا ما استثني وهو السمك والجراد، كما قال ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودمان، قال: أما الميتتان فالحوت والجراد. نعم. ويشترط في الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا. نعم. نعم هذا ما يستثنى في الزكاة، أولا أن يكون مسلما سواء كان رجلا أو امرأة، الحكم واحد. ثانيا مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا. أما كان وثني فلا يجوز، الوثني لا يجوز. أما كان قبوري يعبد غير الله هذا أيضا لا تؤكل ذبيحته. قيل لأحد العلماء أتؤكل ذبيحة الرافضي؟ قال لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. فإذن الأول أن يكون مسلما، والثاني أن يكون كتابيا يعني من يهود والنصارى، إلى الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب، إلا إذا رأيناه رأي العين أنهم يذبحون بالصعق والكهرباء فهذا لا يؤكل، إلا إذا رأيناهم رأي العين يذبحون بالكهرباء أو بالصعق يعني أو بالضرب فهذا لا يؤكل، وإلا الأصل أنه يؤكل، الأصل أنه يؤكل. نعم. وأن يكون بمحدد، أن يكون محدد ينهر الدم، المحدد هو الذي ينهر الدم. أما كان بغير محدد فهذا لا يجوز، كان مثلا يضربها ضربا على رأسها ضربا هذا لا يجوز، لابد بمحدد ينهر الدم كالسكينة. نعم. وأن ينهر الدم، نعم ينهر الدم يعني يخرج الدم. أما إذا ذبحها وما خرج الدم وماتت هذه ما تؤكل، تكون فطيس. نعم. وأن يقطع الحلقوم والمريء، نعم يقطع الحلقوم والمريء يعني مجرى الطعام ومجرى الهواء، مجرى الطعام ومجرى الهواء. نعم. وأن يذكر اسم الله عليه، نعم والتسمية، التسمية قيل أن إنها شرط في الذكاء، فمن نسي التسمية لا تؤكل هذه الذبيحة ترمى، وهذا رواية في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن العثيمين. القول الثاني أن التذكية واجبة ليست شرط، واجبة تسقط بالجهل والنسيان، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في مذهب الإمام أحمد، واختاره جمع من العلماء كابن قدامة ومن المعاصرين الشيخ الفوزان وغير من أهل العلم، وهذا هو الصحيح أن واجبة تسقط في الجهل والنسيان، هذا هو الصحيح. قال والدليل ما جاء في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة قالت قال قوم يا رسول الله إن أناس يأتوننا بالطعام فلا ندري هل سموا عليه أم لا، فقال سموا أنتم عليه وكلوا، سموا أنتم عليه وكلوا. والقول الثالث أن التسمية سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، إنما السنة قول الله أكبر، بسم الله هذه واجبة، الله أكبر هذه سنة. إذا قال بسم الله وذبح صح، إذا قال بسم الله والله أكبر هذا أفضل، لكن إذا قال الله أكبر على قول الذي يراها شرط ما تذبح ما تؤكل لأنه ما سمى، لازم نقول بسم الله. نعم. وكذلك يشترط في الصيد، نعم يعني التسمية يشترط في الصيد أيضا التسمية، الشيخ السيد رحمه الله يرى أيضا التسمية شرط، والصحيح أنها واجبة في الذكاء وفي الصيد، واجبة تسقط بالجهل والنسيان. نعم. إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، إلا أنه يحل، إلا أنه يحل بعقره، نعم هذا العقر، العقر قلنا الصيد يسمى العقر كما قال تعالى عن ثمود فعقروها يعني الناقة، فعقروها يعني رموها من بعيد، فالصيد لا يشترط إيش أن يذكى، إذا رماه في أي موضع من بدنه ومات حل أكله، لكن إذا رماه ووجده حي هنا لابد أن يذكيه، لابد أن يذكيه. فإذا الصيد له حالتان، إذا رماه ومات هنا جاز أكله مباشرة، أما إذا رماه ولم يمت وأدركه حيا هنا لابد أن يذكيه. نعم. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نعم، مثل الصيد ما نفر وعجزنا عن ذبحه، إذا هرب مثلا البعير هرب أو ثور هرب وعجزنا عن إيش؟ عن مسكه، نرميه، فإذا مات حكم الصيد. نعم. والرافع ابن خديج مرفوع قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم، هذا حديث في الصحيحين عن رافع بن خديج عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، يعني الآلة السكينة، وذكر اسم الله عليه فكل، دل على أن التسمية واجبة. قال: ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر لا يجوز الذبح فيهما. قال: أما السن فمدى الحبشة، مدى نعم عفوا اسمه، قال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قيل إخوة أن الحبشة كانوا يجعلون أظافرهم طوال فيذبحون بها الحيوان خنقا، وأما السن كانوا يأتون بالحيوان إذا مات فيأخذون أسنانه يذبحون فيها، فهذا عظم. قال: أما السن فعظم، السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة. والأظافر يا أخوة، الأظافر الشريعة الإسلامية نهت عن يعني ترك الأظافر هكذا، بل من الفطرة تغليم الأظافر. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة ذكر إيش؟ تغليم الأظافر، وألا تترك تزيد على 40 يوم كما جاء في حديث أنس. أما يجعل الأظافر طوال فهذا أخوهم لا ينبغي، وهو خلاف الفطرة، خلاف الفطرة. نعم، فقال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. المد يعني السكين، مدى يعني سكين الحبشة، فدل هذا على أنه يحرم الذبح بالعظام ويحرم الذبح بالأظافر. نعم. ويباح صيد الكلب المعلم. نعم، الكلب المعلم يباح صيده، أما الكلب غير المعلم لا يباح صيده. والكلب المعلم يعرف إذا استرسل ذهب، قلت إذا يعني أرسلته ذهب، إذا استرسل، وإذا زجرته انزجر، يعني قلت قف وقف، وإذا صاد لا يأكل. هذه 3 شروط يعرف فيها الكلب أنه معلم، 3 شروط. الأول: إذا استرسل استرسل، يعني إذا أرسلته ذهب انطلق. والشرط الثاني: إذا زجرته انزجر، لقلت قف يقف. والثالث: إذا صاد لا يؤكل، اسمه لا يأكل من الصيد، إذا أكل الكلب من الصيد ما يؤكل لأنه صاد له هو. أما الطير الصقر، الطير يا أخوة إذا صاد لابد أن يأكل، لابد. فالمراد أن الصيد أو الطير إذا أكل فهذا لا يضر، إذا أخذ قطعة منه لا يضر لأنه لابد أن يأكل، وقد رخص به السلف. أما الكلب إذا أكل فإنه لا يؤكل هذا الصيد، لأنه صاده لنفسه ولم يصيده لك. نعم. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، هذه الشروط الآن، يسترسل إلى أرسل، يعني إذا قلت له انطلق انطلق. نعم. وينزجر إذا زجر، وينزجر إذا قلت قف يقف. نعم. وإذا أمسك لا يأكل، هذه 3 شروط، وإذا أمسك لا يأكل، 3 شروط يعرف في الكلب أنه معلم. أما الصقر إذا صاد وأكل يباح. نعم. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، نعم، يعني إذا أرسل الكلب أو أرسل الصقر يقول بسم الله ويرسله. نعم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلمة فاذكر اسم الله عليه. نعم. عدي بن حاتم رحمه الله كان يحب الصيد، كان يحب الصيد، وأكثر أحاديث الصيد عن هذا الصحابي، أكثر أحاديث الصيد جاءت عن هذا الصحابي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وصاد فكل. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. نعم، لا بد أن يذبح الصيد، إذا أدركته حيا لا بد أن يذبح، أما إذا أدركته ميتا يباح أكله مباشرة. نعم. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. نعم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. نعم، أعطاك حكمها الأول، إذا صاده ولم يأكل فكل، أما إذا أكل لا تأكل لأنه صاده له ليس لك. الثاني، إن وجدت مع كلبك كلب آخر، أنت لا تعلم من اللي صاد كلبك أم كلب الآخر، هنا ما يؤكل، لأن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاذر يقدم جانب الحظر. نعم. فإنك لا تدري أيهما قتله. نعم، أيهما قتله، كلبك أم كلب الآخر، هنا لا يؤكل. نعم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت. نعم. وإذا رميت الصيد في السهم ثم وجدته اليوم الثاني، وجدت الصيد ميت، كله ما لم ينتن، يعني يعفن، ما لم يتعفن. أما إذا رميت وطاح في الماء في بحر أو نهر ثم وجدت هنا لا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من السهم أو مات من الماء، فلا يؤكل. نعم. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا الشاهد، غريق في الماء لا، لا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من السهم أم مات من الماء. نعم. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرض الإحسان على كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، الشفرة يعني السكينة، السكين، ليحد شفرته وليرح ذبيحته، لأن السكين إذا كانت حادة تقتل مباشرة، أما كانت غير حادة فهذا فيها تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. هنا من شرى شاة وذبح الشاة فوجد الشاة حامل، وجدها حامل، إن كان ما في بطنها ميت يؤكل مباشرة، حكم حكم أمه، أما كان حي لابد أن يذكى، لابد أن يذكى. فالمراد بقوله زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا مات في بطنها أثناء الذبح، إذا مات في بطنها أثناء الذبح، أما إذا أدرك حيا لابد أن يذكى. نعم.